أنا دمع عيني نزل وأنا دادي مع الناس دول. أنا كل منوي على العطار يجي الخراب من الناس دول بيقولوا علي جبان بيقولوا علي جبان وأنا عالبلا قادر فيه مولى قادر يخلص مع الناس دول. مع مين خنتيني على ايه نحن كل مين يا زمان اسأل علينا واحنا غلابة يا واحنا غلابة يا زمان احنا غلابة يا زمان ولا حد لينا ما تقول لي انا قلب الوالدة من دول القلوب انا قلب الوالدة من دول القلوب كانت تخاف علي لو خارج لأكل العيش تقول معاك الله الله ولو خارج لأكل العيش تقول معاك الحب الكريم في سماه أقول نصيحة للي عصى أمر الوالدين أقول نصيحة للي عصى أمر الوالدة اللي تسعة أشهر حاملة يا فاقد حنان الأم وين الحنان تلقى أتاريه بيران.